وين الهوى شيم ولدي الفواطيم وقفوا يتعامكم على جروف المني وين الهوى شيم ولدي الفواطيم وقفوا يتعامكم على جروف المني وقفوا يتعامكم على جروف المنايه بلا خيامي ومطر نار على اليتام بلا جناح وفرفحة ما يثني الحمام من عطشهم ضيعه ودرب السلام بدون غيرة سيوف مية ولا كرام بلا خيام ومطر نار على اليتام بلا جناح أو فارفحة ومثل الحمام أي من عطشهم ضيعة ودرب السلام بدون غيرة وسيوف ومي ولا كرامة المحيط حماهم والموت جاهم ورودي بحوافر خير ذبلة وسوي سوي أجروف المنية السهامي من الوفا تطلب شفاعة والوفا من جروح حكم ياخذ متاع والنبي بيصدوركم صلى جماعة يا حلاتي الماي كون بترك طاعة يا السهامي من الوفا تطلب شفاعة والوفا مني اجراحكم ياخذ متاعة والنبي البيس دوركم صلى الجماعة يا حلاتي الما يكون ترك طاعة ويلي العساكر هاي المناير طفكم نهار ويجدون يسقي القضيب ويلي الفواشي ولدي الفواكي وكفاو يتعامكم على جروف المنايا الشاعر فاضل حسن.